يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الوارث الرشيد الصبور الوارث الرشيد الصبور الوارث الرشيد الصبور أبطل وحرق عقد سحر عدم الإنجاب اللهم أبطل وحرق عقد سحر عدم الإنجاب المعقودة بقوة في القرين هذه الأسحار الخفية الانتقامية من العجوز الساحرة الملعونة وإبليس الرجيم اللعين من قبلي ومن بعد أن تزوجت آمتك هاته عظيم دبروا عقدوا ووكلوا العفاريت الأبالسة على هذه المظلومة المقهورة هذه المظلومة المقهورة التي تستعين بك في كل حين يا عليم أنت العليم يا رحمن بتقطع قلبها وكبدها للإنجاب لم يكفهم هذا يا عليم وزادوا عليها بتصليت الأقارب العقارب وأهل الزوج يا حي يا قيوم لم يكفهم هذا يا عليم وزادوا عليها بتصليت الأقارب العقارب وأهل الزوج ليزيدوها حسرة عظيمة فأدخلوها في ظلمة الوحشة يا حي يا قيوم اللهم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم ونسمي على كل عقدهم المعقودة بشدة وقوة في قرينتها أن تفك أسحارها وتحرقها وتحرق كل الآفاريت الذين وكلوهم ووضعوهم تحت قرينتها يا حي يا قيوم اللهم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم ونسمي على كل عقدهم المعقودة بشدة وقوة في قرينتها بأسمائك الحسنى أن تفكها وتحرقها وتحرق كل الآفاريت الذين وكلوهم ووضعوهم تحت قرينتها بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تفك وتبطل وتحرق عقد عدم الإنجاب من سحر قرينتك وسط راسك بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين راسك راسكيا على يمين راسكيا بسم الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر تفك وتبطل وتحرق عقد عدم الإنجاب تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين عينك على يمين عينك على يمين عينك بسم الله الخالق البارئ المصور الغفار تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين الغدة الدرقية على يمين الغدة الدرقية على يمين الغدة الدرقية بسم الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين عنقك على يمين عنقك على يمين عنقك بسم الله العلي القابض الباسط الخافض تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين أذنك على يمين أذنك على يمين أذنك بسم الله الرافع المعز المذل السميع البصير تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين ظهرك على يمين ظهرك على يمين ظهرك بسم الله الرافع المعز المذل السميع البصير تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين كتفك على يمين كتفك على يمين كتفك بسم الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم تبطل وتفك وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك من سحر قرينتك على يمين وجهك على يمين وجهك على يمين وجهك بسم الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين مرفق يدك على يمين مرفق يدك على يمين مرفق يدك بسم الله الرافع المعز المذل السميع البصير تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين إبهام يدك على يمين إبهام يدك على يمين إبهام يدك بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين بطنك على يمين بطنك على يمين بطنك بسم الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين معدتك على يمين معدتك على يمين معدتك بسم الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يميني كليتك على يميني كليتك على يميني كليتك بسم الله المجيب بسم الله المجيب المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل تفك وتبطل وتحرق عقد عتب إنجابك من سحر قرينتك من سحر قرينتك على يميني مبيضك على يميني مبيضك على المبيض من جهة اليمنى على المبيض من الجهة اليمنى بسم الله القوي المتين بسم الله القوي المتين تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يميني عنق رحمك على يميني عنق رحمك على يميني عنق رحمك على يميني عنق رحمك على يميني عنق رحمك بسم الله الولي الحميد المحصي تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يميني رحمك على يميني رحمك على يميني رحمك على يميني رحمك بسم الله المبدئ المعيد المحيي المميت تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يميني جهازك العصبي على يميني جهازك العصبي على يميني جهازك العصبي بسم الله الحي القيوم تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك على يميني فخذك على يمين فخذك على يميني فخذك بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يميني ساقي رجلك على يميني ساقي رجلك على يميني ساقي رجلك بسم الله الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم تفك وتبطل وتحرق عدم وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يميني ركبتك على يميني ركبتك على يميني ركبتك بسم الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يميني إبهام قدمك على يمين إبهام قدمك على يمين إبهام قدمك بسم الله الوالي المتعال البر التواب المنتقم تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك على يمين أعصابك على يمين أعصابك على يمين أعصابك على يمين مفاصلك على يمين مفاصلك على يمين مفاصلك بسم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام تفك وتبطل وتحرق عقد عدم إنجابك من سحر قرينتك المعقودة بقوة من أقاربك المعقودة بقوة من أقاربك المعقودة بقوة من أقاربك بسم الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار تفك وتبطل وتحرق الشرف وقد وعدم إنجابك من سحر قرينتك المعقودة بقوة من أقارب زوجك المعقودة بقوة من أقارب زوجك المعقودة بقوة من أقارب زوجك المعقودة بقوة من أقارب زوجك المعقودة بقوة من أقاربك المعقودة بقوة من أقاربك المعقودة بقوة من أقارب زوجك المعقودة بقوة من أقارب زوجك بسم الله النور الهادي البديع بسم الله النور الهادي البديع تفك وتبطل وتحرق عقد وعدم إنجابك من سحر قرينتك الملفوفة بقوة الملفوفة بقوة الملفوفة بقوة من أقاربك الملفوفة بقوة غدر أقاربك الملفوفة بقوة غدر أقاربك الملفوفة بقوة غدر أقاربك الملفوفة بقوة غدر أقارب زوجك الملفوفة بقوة غدر أقارب زوجك الملفوفة بقوة غدر أقارب زوجك الملفوفة بقوة أقارب زوجك الملفوفة بقوة سحر أقاربك الملفوفة بقوة سحر أقاربك الملفوفة بقوة سحر أقارب زوجك الحاسدين الملفوفة بقوة سحر أقارب زوجك الحاسدين الملفوفة بقوة أقاربك الحاسدين الملفوفة بقوة أقاربك الحاسدين الملفوفة بقوة أقاربك الحاسدين الملفوفة بقوة سحر أقاربك المسمومة الملفوفة بقوة سحر أقاربك المسمومة الملفوفة بقوة سحر أقاربك المسمومة الملفوفة بقوة سحر أقارب زوجك المسمومة الملفوفة بقوة سحر أقارب زوجك المسمومة الملفوفة من أقارب زوجك المسمومة اللهم يا نور النور اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا قدير أن تبطل كل الأسحار المعقودة لعدم الإنجاب المعقودة بقوة على قرينتها يا عظيم اللهم فك وأبطل وحرق هذه الأسحار يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين فلما ألقوا قال موسى ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جاءتم به السحر إن الله سيبطله

أن تبطل وتحرق عقد سحر عدم الإنجاب يا عظيم. اللهم أبطل وحرق عقد سحر عدم الإنجاب المعقودة بقوة في القرينة هذه الأسحار الخفية الانتقامية من العجوز الساحرة الملعونة وإبليس الرجيم اللعين التي دبروا عقدوا ووكلوا العفاريت الأبالسة على هذه المظلومة المقهورة. اللهم يا نور النور حرق ودمر وقتل هؤلاء العفاريت الأبالسة الذين توكلوا بهذه العقد يا قدير. ومن على أمتك هاته يا نور النور ومن عليها بالشفاء وبذرية صالحة موحدة يا قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.